الآن الجامعة تطالب يعني عندهم نظام أن الطالب يضع 10,000 أظن إذا قدم بأهله يضع 10,000 في صندوقه. ولا ما أعرف هذا إيش معنى هذا. هو عنده 10,000 ريال لا يملكه الآن ودع أنا وشيء من هذا أيوة. وحال إلي حوض عليه زكاة عليه الزكاة هو مالك لهذا أم لا؟ نعم أي مالك خلص زكاة عليه. نعم إخواني أسئلة كثيرة الآن. بعض الدول حر هل موازين سلوا في ذلك إيش بعض الدول الآن تعيش في حروب أيوة غير آمنين فليقول مؤذن هذا ما يعني إذا خايف على نفسه إذا خرج من البيت والطيران تقصف أهل البلد وخايف من بيته خروج من بيته فلا شك أنه يجوز له أن يصلي في هذه الحالة في بيته لا يخرج في هذه الحالة إذا كان في هذه الحالة ويجوز أيضا يصلي صلاة الخوف في بيته يعني صلاة الخوف كما هو معروف إن كان هذه كما يقولون. طيب هنا شيخ بلغ فيكم في يوم مطر هل يصلي في بيته يجمع الصلاة مثل المغرب والعشاء؟ لا إذا كان هو في غير سفر فيصلي كل صلاة في وقتها لا يجمع في حالة المطر إذا هو حاضرا ليس هو مسافرا فيصلي كل صلاة في وقتها في بيته لا يخرج إلى المسجد إذا قيل صلوا في رحالكم. طيب هذا من أيوة فريضة على الراحلة هل ألزم إعادة شوف كيف الصلوات المكتوبة في الطائرة هل يلزم اتجاه القبلة؟ نعم إذا كنت في الطائرة وأردت أن تصلي صلاة الفريضة فمن الواجب أن تبحث عن القبلة إما موجود في الطائرة طقم طائرة أو إذا كان عندك آلة هذه تبين للقبلة فتتوجه إلى القبلة ثم إذا الطائرة توجهت ما عليك شيء يعني في البداية لابد التوجه إلى القبلة في البداية يعني الطائرة تمشي هنا وأنت لابد مثلا إذا كان القبلة خلفك تصلي جهة الخلف ثم الطائرة إذا اتجهت ما عليك شيء في البداية لابد من معرفة القبلة هذا معنى. طيب صلاة الفرض في الطائرة أو القطار أو السفينة قد لا يستطيع المسلم أن يتوجه إلى الكعبة لا ممكن توجه في الطائرة أو في القطار أو السفينة توجه إلى القبلة ممكن بس الذي يخاف هو قد لا يستطيع القيام أن يقوم خوف من السقوط إذا كان لا يستطيع القيام وخايف من السقوط فيمكن يصلي جالسا في هذه الحالة أما توجه إلى القبلة فهذا ممكن كما قلت إما من طاقم الطائرة أو من الآلة التي عندك مثلا تبين لك جهة القبلة فأنت تتوجه إلى القبلة وبعد ذلك أترك الأمر لله. نعم طيب هذا الشيخ طريقة الصلاة على الراحلة كيفية طريقة الصلاة على الراحلة الراحلة طبعا في ذلك الوقت هو الإبل والحمار فالراكب على الإبل متوجه إلى الشام فيتوجه إلى الشام متوجه إلى مكة فمتوجه إلى مكة قبلته مكة كذلك الآن ما أدري على السيارات هذه هل تقاس على هذا سيارات كلها دواب. ها؟ كلها دواب. ولا يمكن تقاس ولا هذا. أنت في النوافل، أنت جاي من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، أردت أن تصلي النوافل فأنت تصلي كما أنت موجود في سيارة، بخلاف فريضة. فريضة هذه لا بد أن تصليها على الأرض جهة القبلة، هذه لا بد منه. طيب، إذا سافر أحد بعد الزوال أين يصلي جماعة؟ أي كما قلنا يا إخواني، المسافر له حالتان: إذا سافر قبل الزوال يؤخر الظهر إلى العصر فيجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر. وإذا سافر بعد الزوال، بعد الزوال يصلي الظهر في وقته والعصر مقدما، والعصر مقدما. هذا هو، عرفتم هذا؟ إلا أن حديث أنس هذا كما قلت اللي فيه زيادة، هذه فيه زيادة هذه: وإذا سافر بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية إسحاق بن راهويه: إذا صلى بعد الظهر، إذا سافر بعد الظهر صلى الظهر والعصر جمعا، صلى الظهر والعصر. هذا الحديث صححه النووي وصححه أيضا ابن القيم وغيرهم، وفي إسحاق بن راهويه. عرفت النقطة هذه؟ ومنهم من عله بهذا، فمن عله قال لا يجمع بين التقديم، إنما الصحيح هو التأخير. هذا التأخير لا خلاف فيه، التأخير لا خلاف فيه، إلا عند أهل الكوفة. أهل الكوفة يقولون التأخير معناه هنا الجمع السوري، جمع السوري يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر، ما باقي خمس دقائق، فصليت الظهر، وبعد الظهر دخل وقت العصر، فكأنك صليت كل صلاة في وقتها. هذا فيه مشقة أكثر من هذا، فيه مشقة أم لا؟ يعني معرفة الدقائق هذه، ثم النزول في هذا الوقت الضيق، وقد لا تستطيع النزول في هذا الوقت الضيق إذا جالت بين الجمع السوري، فمشقة لا تزال قائمة. وهنا أراد الشارع أن يرفع المشقة، وهذه أشد مشقة من أن تصلي كل صلاة في وقتها. أحسن هذا، أحسن من هذا، كل صلاة تصلي في وقتها. أما أن تؤخر الظهر وتعرف كم بقي، خمس دقائق، ست دقائق، عشر دقائق، ثم تنزل وصلي، ثم تنتظر دقيقة دقيقتين ثم صلي عصر، هذا فيه مشقة. عرفتم هذا؟ ولكن هذا اللي قال به أهل الكوفة. نعم نعم. طيب، هذا يا شيخ ابن عباس أي قول أم لا أم لك؟ أنا هذا قول لا أم لك يا إخواني، هذا النوع من العتاب، ليس معناه تموت أمك مثلا، لا، ليس معناه دعاء على الأم، إنما هذا النوع من العتاب: لا أم لك، أنت ليش تقول لي هذا؟ أنا أعلم منك بالسنة، يعني النوع من العتاب. نعم. هل يجوز صلاة النافلة بعد صلاة الصبح أو قبل الصبح؟ صلاة النافلة بعد صلاة الصبح، أي الآن ركعتي الصبح تقصد أنت، ركعتي الصبح إذا فاتتك ركعتي الصبح فأنت مخير بين الأمرين وكلاهما صحيح. إذا أردت أن تقضيهما بعد صلاة الفرض، بعد صلاة الصبح، فهذا جائز. بعد صلاة الصبح إن أردت أن تقضيهما فهذا جائز، وإن أردت أن تقضيهما بعد طلوع الشمس فهذا أيضا جائز، ولا حرج في هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.